القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر ابدا فيها ابدا فيها مين تضحك له ويكشر لك ساعة قلبك ساعة قلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين معي اليوم في سهرة الراديو صديقي وهي سهرة خاصة بمناسبة احتفالنا بهذا الشهر العظيم النصر 73 في شهر أكتوبر دايما بنتذكر هذا النصر العظيم نصر أكتوبر معي أحد أبطال حرب أكتوبر هو السيد اللواء عبد اللطيف مبروك مساعد وزير الدفاع الأسبق برحب بك يا فندم كل سنة وسعادتك طيب أهلا وسهلا وكل سنة طيبة والسادة المستمعين سيد اللواء يعني أنا زي ما قلت في البداية هذه سهرة خاصة ولكن أنا دايما بحب أسأل ضيوفي الراديو في حياتهم بيمثلهم إيه أولا بالنسبة للراديو أنا بعتبر الراديو صديقي لأن إحنا اشترينا أول راديو كان ماركته سيارة سنة 1952 ويمكن كان ده من أوائل الناس اللي يبقى عندهم راديوهات في البيت وكان في شهر رمضان الناس بتبقى موجودة عشان يسمع الأذان التجمعات بقى تجمعات أو في قهوة أو في البيت اللي احنا كنا ساكنين فيه فبالنسبة للراديو أنا علاقتي بالراديو علاقة قديمة جدا زائد أن أنا خدمتي في الجبهة أكتر من 25 سنة كان الشيء الوحيد اللي بيبقى ملازمني هو الراديو وأثناء خدمتي في العريش كان برضو بنشتري الراديوهات الترانزستور أول ما طلعت أنا عايزة أقول للسادة المستمعين أن الراديو مؤثر على كل ضيف أنا بستضيفه سيادة اللواء عبد اللطيف مبروك أنت قلت إحنا اشترينا جهاز راديو 52 وما كانش حد عنده يعني أجهزة راديو كتير الأول سيادتك منين؟ أنا من مواليد القاهرة ومن الحلمية الجديدة سيادة اللواء عبد اللطيف مبروك مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر نتجه سريعا بقى إلى ذكريات حرب أكتوبر والراديو في حياتك؟ قد تعجبي أن أنا في حرب أكتوبر كان معايا راديو في جيبي بقينا نعتمد على هذا الجهاز وكان جهاز ترانزستور جميل جدا كان فيه جزء منه خشبي وكنا جايبينه وافتكر أيامها أنا كنت جايبه من السعودية أو حاجة من هذا القبيل كانت حاجة مفاجأة لي أن أنا فتحت الراديو ده كان الساعة 6 الصبح تقريبا وكنا لسه يدوبك أسقطنا طيارة من طائرات العدو وكان في عربية مدرعة بتجري عشان تجيبه فكنا كلنا في تركيز على أسر هذا الأسير لأنه هو في جميع الأحوال بيحاول يبعت طيارة هليكوبتر عشان تلتقطه فلما وضحت له أن أنا جايب هذا الراديو عشان نتأكد من أن البلاغات اللي بنقولها تكون بلاغات صحيحة وليست بلاغات زي ما كانوا بيقولوا أو البلاغات اللي هي السابقة اللي قبل كده بس فالراديو يعني الحمد لله كان على ان يعني خدمتنا في الجبهه بيبقى دايما الراديو هو صديق يعني طب ايه راي حضرتك احنا نعمل استراحه فنيه دلوقتي ونستمع الى اغنيه من اغنيات حرب اكتوبر يا ريت والله كانت ايه بقى الاغنيه اول اغنيه مثلا بتفكرك بالذكريات الجميله دي يا فندم اللي هي الاغنيه بتاعت افتكر بسم الله الله اكبر للمجموعه طبعا طب نستمع اليها بسم الله بسم الله بسم الله اللواء عبد اللطيف مبروك مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، بعد ما استمعنا إلى هذه الرائعة بسم الله الله أكبر، صيحة الله أكبر دي والنصر بتذكر حضرتك بإيه؟ إحنا كان في التدريب العادي الروس كانوا معلمينا حاجات إن إحنا لما نقتحم نقول ها ها. الشيء الغريب وبدون ترتيب لما جينا نقتحم قناة السويس لقينا العساكر بتقول الله أكبر. يعني ما كناش متفقين اطلاقا. وبعدين بقت صيحه خطيره جدا في كل الجبهه. لما تتخيلي مثلا ان في على الاقل في الموجه الاولى 8000 مقاتل لغايه ما عبر 100000 مقاتل كلهم بينادوا نداء الله اكبر، يعني كان حاجه تقشعر لها الابناء. يعني تقشعر لها الابدان. صحيح انا بحسب ان انتوا كنتوا متفقين على هذه الصيحه اطلاقا. ده احنا كان لينا صيحه معينه تعلمناها من الروس. لما جينا نقتحم لقينا دي طلعت الله أكبر. يعني طلعت منين؟ وزائد ان الناس كان عندها قناعة ان اي إصابة للأهداف بتاع العدو يقول لك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إصرار على النصر. وكان شعارنا أيامها النصر أو الشهادة. فكانت الناس كلها يا ننتصر يا نستشهد. يمكن سيادة اللواء يمكن خط بارليف احنا عارفين قصته، المانع الحصين اللي محدش يعني يقدر يعمل حاجة فيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى وبإرادة جنودنا تهد هذا المانع. كلمني عن خط بارليف أكتر وذكرياتك. خط بارليف ده خط أنشأه الجنرال حييم بارليف، كان رئيس أركان حرب القوات الإسرائيلية بعد 67. وتكلف هذا الخط حوالي 300 مليون دولار في توقيته. وكنا بنسمي 300 مليون دولار، نقول مثلا من السبعينات، من السبعين. ما هو من السبعينات، وكان عبارة عن مجموعة بولدوزرات نسميها الضبابير لأنها كانت من الصبح من أول ضوء تشتغل لغاية آخر نهار. كان الغرض من هذا الخط هو إعطاء رسالة للجنود المصريين أنكم لن تستطيعوا اقتحام قناة السويس طالما هذا الخط موجود. بالإضافة لكده أن ديان قال لرئيس الأركان بتاعهم، ديان كان وزير الدفاع، إذا أراد المصريين أن يقتحموا هذا الخط فعليهم الاستعانة بالمهندسين العسكريين للقوات المسلحة الروسية والأمريكية. هذا الخط كان مكون من 22 موقع فيه حوالي 36 نقطة حصينة. النقطة الحصينة عبارة عن، يعني لتقريبها للناس، عبارة عن نقول إنها فيلا من دورين، جزء تحت الأرض وجزء فوق الأرض، ومغطى بشباك بسلاسل فيها حجارة، زائد انها دي الحجاره دي عشان تمتص اي صدمات من الموجات الانفجاريه والحاجات دي كلها، وتم تجربتها وضربوا عليها قنابل 1000 رطل لم تتاثر هذه الدشم، لانها اساسا خدوا خط سكه الحديد اللي كان موجود من الشط وخدوا قضبان السكة الحديد وغطوا المواقع دي كلها بقضبان سكة حديد من خرسانات مسلحة كمان، زائد القضبان دي زائد سلال فيها دبش، ودي حاجة علمية. السلال دي لما بينزل عليها أي تفجيرات بتمتص، تعمل أبزوربيشن، امتصاص للموجة الانفجارية. زائد ان فيها 26 مزغل، او يعني ايه مزغل؟ مزغل اللي هو يعني فتحة نيران، يبقى فيها وراها رشاش. زائد فيها ملاجئ مواصل، ملاجئ خنادق ومواصلات، وملاجئ للافراد، ومزودة بالمية، المية السخنة، مزودة بتليفونات مدنية تتصل. يعني بحيث ان هو يوفر للمقاتل الاسرائيلي جميع وسائل الراحة. زائد ان هو بالاضافة لكده عنده ملاجئ، وفيها يعني ملاجئ بسراير بحاجات زي كده. احنا كنا بقى على الجانب الاخر قاعدين في حاجة بنسميها قفص القرد. تسألي اي واحد من العسكريين، طب ايه معناه يعني؟ قفص القرد هو عبارة عن غطى رصف يعني من الحديد، وبيبقى تحتيه، ويمكن لما تبص كده تلاقي بعض الحاجات يعني. انما كنا مسمينه قفص القرد لانه هو القفص ده، انت عارف القفص القرد بيبقى موجود في قفص، القفص ده هو اللي كنا بيبقى عايشين فيه. انما هو عايش حياة مرفهة. لكن حضرتك يا فندم اقتربت خط بالريف ده؟ اقتربت منه؟ ها ده انا اقتحمته. والله. مش اقتربت، لا قبل الاقتحام. لا ما هو قبل الاقتحام محدش بنشوفه بالنظارة، بس لان هو مسافته على مسافة 180 ل 200 متر. سيادة اللواء عبد اللطيف مبروك احد ابطال حرب اكتوبر، يعني حضرتك وانا بقول لك اقتربت من خط بارليف قلت لي ياه ده انا دخلته واقتحمته. طبعا يا شرف، حاجه طبعاً. جميل. طب احساسك ايه بقى وانت بتقتحم هذا الخط المنيع اللي ما بقاش منيع؟ طبعا هم استندوا على ان هذا الخط لا يمكن اقتحامه، وسعوا لذلك، لان هم عملوا فيه كمان، جهزوه ببعض الخزانات اللي فيها بترول خام، بحيث ان هو يضخ قدام نقط قويه، والضخ بتاع البترول ده بينزل على سطح القناه ويضربه بقنبله من قنابل الفوسفوريه او قنابل السيرمايت اللي هي الحرقه دي، تلاقي القناه كلها ولعت. لما شفنا الكلام ده وبلغناه للمخابرات ايام فتره وقف اطلاق النار، عملوا تجربه مماثله، لقوا ان المياه تصل درجه حرارتها 700 درجه مئويه في هذه المنطقه. 700 يعني 7 مرات درجة الغليان بتاع المية، زائد انه بيعمل تفريغ في هذه المنطقة، يجتذب اليه كل القوارب المطاطية، لان احنا كنا بنعدي بقوارب مطاطية بالمئداف، زائد قوارب خشبية بالمئداف. انت متخيلة ان احنا بنقدف تحت تأثير نيران العدو؟ انما كانت قمة الشجاعة ان الناس دي تقدر تؤدي هذه المهمة، سبحان وكان الله. في إصرار على هزيمة العدو. طيب. ونجحنا الحمد لله في هذا. الحمد لله. نعمل استراحة فنية؟ تفضل. هنسمع ايه دلوقتي يا فندم؟ تفضل. نسمع على الربابة. على الربابة الوردة، حلوة بلاد الصمت. عن طريق التراب. فداك يا مصر فداك, فداك يا مصر فداك يا مصر. حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد السمرة. حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد السمرة. حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد السمرة. حلوة بلاد السمرة بلاد الحرة بلاد السمرة. السيد اللواء عبد اللطيف مبروك مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر. تكلمنا عن خط برديف المنيع والحمد لله الجندي المصري البطل الحمد لله, وانت حضرتك واحد من جنودنا الأبطال اللي بفتخر ان انا قاعدة قدام سيادتك ومع سيادتك بسجل. الحمد لله هزمته هذا الخط المنيع, انتهى الحمد لله. ايه تاني نتكلم عنه؟ عايزة اوضح لسادة المستمعين لان انا في حاجة كمان كنت قريتها وعايزة اعرفها. لما كنتوا بتتكلموا بلغة كنتوا بتتكلموا باللغة النوبية صح؟ عملية الشفرة. الشفرة أيوة. الشفرة عشان العدو, لأن اللغة النوبية لغة لا تكتب. آه. يعني هي لهجة. آه. ولا تكتب ولا تقرأ, ولكن هم بينشأوا بيتكلموا هذه اللغة كأنها سيم, هم بس اللي يعرفوا. آه. إنما كان بالإضافة لكده كنا في عندنا حاجات رمزية بنعملها. آه. بحيث إن إحنا بنرمز حاجات رمزية يعني معناها. هل ممكن نعرف أي حاجة منها ولا؟ ما أنا بقول لحضرتك لا أبدا لا, يعني مثلا بنيجي نقول مثلا خط برليف مثلا. آه. بنقول خط برليف مثلا عنب. آه. مثلا. آه. تم اقتحام مثلا عنب. آه. يعني ايه بيبقى فيه مصطلحات. أيوة أيوة. بحيث ان هو ما تبقاش الاشارات مفتوحة. آه. والعدو ما يقدرش يفهم اي نوايا مستقبلية. مم. انما لما بيكون واقع بتتكلمي عادي تقول تم اقتحام خط برليف لانه ده واقع موجود. آه. انما لو في نية مستقبلية. آه. ان انا هقوم بهجمة مضادة. أيوة. في الحتة الفنية لازم اشير اليها برمز او حاجة ما تخبيها. نعمل استراحة فنية اخرى. فضلي. هنسمع ايه فن؟ والله يتهيألي احنا اقتحمنا خط برليف. أيوة. وعدينا. ولذلك نقدر نقول صباح الخير يا سيدي. مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النني؟ مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد مني؟ مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد مني؟ مش سهل عالشبان يسهوك عن الأوطان, مش سهل عالشبان يسوق عن الأوطان, مش سهل عالشبان يسوق عن الأوطان, مش سهل عالشبان يسوق عن الأوطان يسوق عن الأوطان. ورسيت على رمل شط سينا, ورسيت مراسينا على رمل شط سينا, قلنا يهون علينا ده أول الشطان, ده أول الشطان. وصباح الخير يا سينا رسيت مراسينا, وصباح الخير يا سينا سيادة اللواء عبد اللطيف مبروك مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر. يعني دخلنا في سيناء واستردادنا لأرض سيناء, ذكرياتك إيه؟ أولا أنا عبرت حوالي الساعة 3:15 في مركز قيادة الفرقة 7 في الجيش الثالث. حاجة تلقائية, أول ما دخلنا سينا معظم الناس سجدت شكرا لله. معظم الناس ما كانش كل الناس, يعني ما كانش كل الناس, كان معظم الناس تلقائيا سجدت يعني اللي هو الناس بتوع كرة دلوقتي دول بيقلدونا، لان احنا احنا اللي ابتدعنا هذا الكلام. لان الناس فعلا انتوا ابتدعتوا حاجتين، الله اكبر ساحه الله اكبر، أكبر زائد الكلام بتاع بتاع تقبيل ارض سيناء. لان احنا كعسكريين نقدس التراب الوطني، يعني نقدس التراب الوطني، ولا يمكن نفرط في اي ذره رمل، لان التفريط في الارض يساوي تفريط في العرض الارض. فبنبقى حريصين جدا على ان الكلام بتاع سيناء، ولا زلنا لغايه النهارده نقاتل بحيث ان احنا نقضي على عناصر الارهاب، كل البؤر الارهابيه اللي دخلت جوه سيناء. ودي كلها حاجات حصلت ايام حكم الاخوان. لان هو كان الهدف اساسا يعملوا ولايه سيناء اساسا تبقى ولايه اسلاميه، زائد ان افتكر اوباما دلوقتي بيعاني من انهم بيطردوه بتوع الكونجرس على 8 مليار اللي دفعهم لمحمد مرسي عشان ياخد 40% من ارض سيناء. سيناء سيناء اللي الجندي المصري دفع دفعنا فيها دمنا. يعني الرمل بتاع سيناء ممزوج بدماء المصريين، صح؟ فلا نفرط في هذه الرمال، ولذلك القوات المسلحه تبذل قصارى جهدها حتى الانتهاء من تحرير سيناء من الارهابيين. ربنا يخللنا ويحافظ على كل جنودنا الابطال، ويا رب يحمي مصر، وهي ان شاء الله محروسه ومحميه باذن الله. خلي بالك مصر ذكرت في القران 5 مرات مباشره، وذكرت 28 مره بغير مباشره، زائد ذكرت في الانجيل وذكرت في التوراه. ايوه، وربنا هو اللي بيحفظ مصر يا رب. يعني ربنا اللي بيحفظ مصر. وانا يمكن مش عايز يعني ادعي، انا قريت كده ان ما اعرفش سيدنا نوح لما كان بيجوب العالم بالمركب بتاعته، فكانت الملائكه بتطلع تستقبله، ففي مصر ما استقبلتوش الملائكه. فقال لك ان ربنا هو اللي حفظها. يا سبحان الله. فطبعا يعني ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. من أولها ما في أشياء سيادة اللواء عبد اللطيف مبروك مساعد وزير الدفاع الأسبق وواحد من أبطال حرب أكتوبر. برضه أنا عايزة أعرف من سيادتك إحساسك بقى، أنت قلت لي لما دخلت سينا والجنود سجدوا لله شكر، ولما اقتحمت خط برليف، لما رجعت بقى بعد النصر العظيم، أنت رجعت بقى خلاص وقابلت الناس، كل الناس في الشارع المصري، قابلت أسرتك، كنت حاسس بإيه؟ إيه إحساسك بقى؟ احنا ما رجعناش دغري، لان احنا قعدنا 3 اشهر في الحصار وخرجنا يوم 29 يناير. الحصار بقى نتكلم عن الحصار. يعني احنا قعدنا لغايه يوم 29 يناير. يعني احنا بدانا نخش سينا في 6 اكتوبر. من اكتوبر، من 6 اكتوبر لغايه 29 يناير 74. فطبعا انا كنت مسؤول عن الامداد للقوات في شرق القناه اساسا. وانتم محاصرين. ايوه، وكنت بتعامل مع الجانب الاسرائيلي الامداد والتمويل. طب ازاي كنت بتخرج وتخش وتجيب؟ لا انا ما بخرجش ولا حاجه، انا على المعبر نفسه. هو كانت مين اللي كان بيجيب لكم يا فندم؟ مصر اللي كانت بتبعت التعيينات والحاجات دي كلها، لان كان في اتفاق الاتفاق بتاع النقاط السته اللي هو عملوها فيها امداد الجيش الثالث. والا كان هيتم تدمير كل القوات المسلحه الاسرائيليه اللي موجوده في الغرب. ولذلك هي لجأت الى انها تمد الجيش الثالث، وده طبعا بضغط من امريكا، لان كانت قوات كبيره واحنا كنا قادرين على ان احنا نفك الحصار. ايوه، بس كان هيبقى فيه خسائر كبيره جدا في الجانب الاسرائيلي. فهم خضعوا للقوانين او قرارات الامم المتحده وامدونا. كان بيجي لنا الامداد واحنا كنا بنوصله للشارع. طب نسمع حاجه بقى لمصر، نقول بقى سمينا وعدينا. يا معنا كل وطنك وسميتنا عروبتنا، يا معنا كل وطنك وسميتنا عروبتنا، وسمينا وعدينا ويد المولى ساعدتنا، وسمينا وعدينا ويد المولى ساعدتنا، يا معنا كل وسمينا وعدينا ويد المولى ساعدتنا، وسمينا وعدينا ويد المولى ساعدتنا، وسمينا وعدينا وشاهدنا طريق النصر، ويد المولى ساعدتنا ورجعنا ابتسام النصر، وإيد المولى ساعدتنا ورجعنا ابتسام النصر، وشهينا طريق النصر ورجعنا ابتسام النصر، يا معنا كل قوتنا وسميتنا عروبتنا، يا معنا كل قوتنا وسميتنا عروبتنا، خيوط الفجر بتنور ترجمة طريق النصر وإيدي المولى ساعدتنا ورجعنا النساء من مصر وشقينا طريق النصر ورجعنا النساء من مصر يا معنا كل قوتنا وسندتنا عروبتنا يا معنا كل قوتنا وسندتنا سيادة اللواء عبد اللطيف مبروك مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر بعد ما استمعنا إلى هذه الرائعة سمينا وعدينا لشهر زين. نتابع بقى الكلام وعايزة أعرف كنت بتتعامل إزاي مع الجانب الإسرائيلي؟ كنا بيبقى ضابط اتصال مصري وضابط اتصال إسرائيلي قعدنا مع بعض 3 أشهر والراجل يعني تهيأله أنه هو يعني يستطيع أنه هو يجندني لأن أنا قلت له أنا ضابط احتياط أساساً وكنت بشتغل في العلاقات العامة في محافظة السويس لأن كان معايا ميدالية عليها صورة عبد الناصر وعليها الجانب الآخر شعار بتاع مدينة السويس لأن أنا اشتغلت في السويس أيام حرب الاستنزاف فيعني بس أنا امبارح كنت بعرض فيلم عن حرب أكتوبر بعيون إسرائيلية. هذا الفيلم لو حضرتك تتفرج عليه في الفيسبوك تجد مدى الألم ده الإسرائيليين بيتكلموا عن الألم والدم والحرب الثقيلة اللي عانوها في حرب 73. أنا بدرس دلوقتي حاليا للقوات المسلحة خبرات حرب أكتوبر. ما طبعا هي حرب تدرس. أنا بدرسها لها للناس الأجيال اللي موجودة جديدة. فكنت مبارح في أحد المعاهد العسكرية فزعت لهم هذا الفيلم. بيبدأ هذا الفيلم بأنه هو بيتكلم عن أن حرب أكتوبر موسى ديان بيقول لك لقد كانت حرب ثقيلة ودامية وأسوأ أيام قضيناها في حرب 73. شارون بيقول أنه كان في ضابط صغير منبهر جدا ومندهش وبيقول له إحنا مش قادرين نوقفهم. وشارون قال لك أن الفرقة بتاعته اللي هي 142 قتل منها في اليوم الأول 300 قتيل و1000 مصاب زائد 100 دبابة. وهذا هذه الأرقام لم تحدث في إسرائيل. يعني لما تعرفي أن في حرب 67 خسائرهم كانت كلها 800 واحد، في حرب 56 كانت خسائرهم 180، إنما في حرب 73 تجاوزوا حسب إحصائياتهم أكثر من 2500 قتيل. هم عندهم في العقيدة بتاعتهم أن ما فيش قتلة تترك في ميدان القتال ولازم يسحبوها عشان يدفنوها في جبل صهيون. في حرب 73 تخلوا عن هذه العقيدة لأن كان بيقول لك نفسي يعني ينجو بنفسه. فأنا أنصح حضرتك تتفرجي على هذا الفيلم على الفيسبوك حرب أكتوبر بعيون إسرائيلية. سيادة اللواء الحقيقة ذكريات جميلة لا تنسى وأنا سعيدة جدا وفخورة إن أنا بسجل مع حضرتك وإن أنا يعني قاعدة قدام قامة وقيمة زي سعادتك. أنا بشكرك جدا بس أنا عايز أختم على أغنية حضرتك تختارها لنا بقى. طبعا يعني أنا أفضل الأغنية اللي هي بتدي وزن وثقل لمصر، هي أغنية مصر تتحدث عن نفسها كوكب الشرق أم كلثوم. لأم كلثوم. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي فالخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالم في الدهر كفون الكلام عند التحدي وبنات الأغرام سيادة اللواء عبد اللطيف مبروك مساعد وزير الدفاع الأسبق وأحد أبطال حرب أكتوبر، بشكر حضرتك كل سنة وسعادتك طيب ودايما بصحة وسعادة ودايما مصر في العلالي وجنودنا دايما بخير. مصر هي أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، ومصر هي أرض الكنانة. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.